وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى أيديهم أخرجوا أنفسكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق اليوم تجزون الحق. وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم.